الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم ولوالديه ولجميع الحاضرين. قال الشيخ رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. صلى وسلم على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي هي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليه، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم ليتكلوا. أخرجه في الصحيحين. في مسائل. أحسنت. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، آمين. أيها الإخوة، هذا الكتاب لا يخفى عليكم قدره، وعلى طالب العلم ألا يقتصر على قراءته أو شرحه مرة واحدة، وذلك لأنه أصل الأصول عبادة الله سبحانه وتعالى، فكلما قرأ الإنسان فيه ازداد إيمانا ويقينا. فعلى الإنسان أن يحرص من حين إلى آخر على القراءة فيه، وقراءة أكثر من شرح، فإن شروحه تزيد على 20 شرحا من المتقدمين والمتأخرين المعاصرين، ومنها كذلك المسموع. وقد كان الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ بن باز رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته، يشرحه كثيرا، حتى قيل إنه شرحه أكثر من 40 مرة. والإنسان يلاحظ هذا، وإن كانت مسائله مستقرة في قلب الإنسان، إلا أنه كلما قرأ ازداد علما وزالت عنه بعض الشبه. فحري بطالب العلم ألا يفهم من دروس العلم أنه لا بد أن يحصل على شيء جديد، لا بد أن ترسخ في نفسك يا أخي أنك إذا أتيت الدرس أنك احتمال أنك تدخل من أوله إلى آخره ما تخرج بفائدة جديدة أبدا، حتى يستشعر الإنسان أنه ما أتى إلا للعبادة. ما اجتمع قوم في بيت، يقول عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربع فضائل أيها الإخوة ينالها طالب العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على ما بذل من هذه الكتيبات اللطيفة التي بها تركيز عقيدة المؤمن. وكما تعلمون أنه يشرح هذا الكتاب على 3 أيام تقريبا موزعة في كل يوم ما يقرب من 15 بابا أو كتاب 15 بابا، ولا شك أنه لن يعطى حقه، لن يعطى حقه أيها الإخوة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله كما قال أهل العلم، نأخذ منه إن شاء الله ما يتيسر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل العمل. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ بالمسملة اقتداء بالكتاب العزيز وبمراسلات الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فاكتفى بها ولم يأتي بخطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. قالوا: لأن ما في الكتاب يتضمنها، لأن ما في الكتاب يتضمنها. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه البسملة معناها كما مر بنا في درس الأصول 3 لمن حضره في جامع العبيكان. بسم الله الرحمن الرحيم معنى البسملة أي أبدأ تأليفي بذكر اسم الله، أبدأ تأليفي بذكر اسم الله. عند الأكل بسم الله، يعني أبدأ أكلي بذكر اسم الله. عند دخول المنزل الخروج، فالمتعلق تقديره أبدأ أكلي، أبدأ خروجي، أبدأ دخولي بسم الله، أي بذكر اسمه متبركا مستعينا. بسم الله، الله سبحانه وتعالى مشتق وليس بجامد، فهو من أله يأله إلهة وألوهية، أي فهو معبود، فهو المألوه أي المعبود. الرحمن الرحيم اسمان من أسمائه يؤخذ منهما إثبات صفة الرحمة. وما معناهما؟ قيل هما بمعنى واحد، وإنما ذكرهم الله من باب تطميع الراغبين، مثل كالعلام والعليم، كالغفار والغفور، من باب تطميع الراغبين. وقيل إن الرحمن تفيد اتصافه سبحانه وتعالى بصفة الرحمة، والرحيم في تعديها للمخلوق، وكان بالمؤمنين رحيما. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: الرحمن الرحيم اسمان رقيقان، أحدهما أرق من الآخر. فهذا معنى البسملة بإيجاز شديد. قال: كتاب التوحيد، كتاب التوحيد. الكتاب يستعمل في التأليف عند من يرى المجاز مجاز، يجعله مجازا يراد منه الدخول. هذا الكتاب، عفوا، الكتاب أصله من تكتب بنو فلان إذا تجمعوا، كتب يكتب كتابا، فأصله من الجمع والضم، يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وتسمى بالكتيبة لاجتماع أفرادها، فسمي كتاب التوحيد بهذا الاسم لأنه يجمع أبوابا ومسائل وفصول منها، وعليه فقس كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الحج، كتاب الصوم إلى آخره. كتاب التوحيد كتاب إعرابها، ما إعرابها يا أخوان؟ كتاب تمر بنا كثيرا، كتاب التوحيد، باب المياه، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، فصل، مسألة، مسألة، هذه تمر بك مرات كثيرة، فما إعرابها؟ تقول في إعرابها: هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب التوحيد. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف، ما هو المبتدأ؟ هذا. وكتاب مضاف، والتوحيد مضاف إليه. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا، وحد يوحد توحيدا أي جعله واحدا، فهو في اللغة مطلق الإفراد، وأما في الشرع إفراد الله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. والتوحيد ممكن أن نقسمه إلى قسمين، وممكن أن نقسمه إلى كم قسم؟ ها؟ ثلاثة أقسام. إذا جعلناه قسمين فماذا نقول؟ ها؟ أحسنت، توحيد المعرفة والإثبات، والنوع الثاني توحيد المعرفة، أو عفوا توحيد القصد والطلب. أحسنت، توحيد المعرفة والإثبات إيش يندرج فيه؟ أحسنت، توحيد المعرفة والإثبات يندرج فيه توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وتوحيد القصد والطلب يندرج فيه الألوهية. وإن شئت تقول توحيد القصد والطلب يراد به توحيد الألوهية، وتوحيد المعرفة والإثبات يشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. الحق هنا هو ما يجب لله سبحانه وتعالى على عبيده، ما يجب لله عز وجل أن يقال وأن يفعل وأن يقصد، أوجبه سبحانه على عبيده على خلقه. وشيخ الإسلام رحمه الله هذا العلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجاته، أن يرفع درجاته في عليين، قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ذكر الله في هذه الآية الغاية من خلق الإنس والجن عبادته، الغاية من خلق الإنس والجن هي عبادته عز وجل. فالرسل عليهم الصلاة والسلام حينما أرسلهم الله، ما أرسلهم الله ليدعو الناس إلى الربوبية، الغاية ليست لأن يدعوهم إلى الربوبية، لا، لأن هذا أمر مستقر عندهم. فالغاية من إرسال الرسل وخلق الجن والإنس عبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن، الجن خلق خلق من نار، والإنس هم بنو آدم، سموا بالإنس لأنه يأنس بعضهم إلى بعض، والجن سموا بهذا الاسم لاستتارهم عن الأعين، كما في قوله سبحانه وتعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فالشياطين من الجن، فالشياطين يكونون من الجن ويكونون إيش؟ من الإنس. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالمردة منهم والفجرة من الجن يقال له، يقال للشيطان. فإذا بين الله سبحانه وتعالى الغاية من خلق الجن والإنس أي الثقلين، وهي عبادته. والعبادة في اللغة تعريفها العبادة في اللغة، نعم ها؟ أحسنت، الذل والخضوع، الذل والخضوع مطلقا. وأما تعريفها في الإصطلاح الشرعي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. فهو من أحسن ما عرفت به العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يقال لها عبادة. فإذا لم تشتمل عبادة الإنسان على تذلله وخضوعه لله سبحانه وتعالى فليست عبادة. إذا لم تشتمل على التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى فليست عبادة. ومن الفوائد التي يستفيدها طالب العلم أن أي تعريف لغوي فإن التعريف الشرعي لا ينفيه ولا يعارضه، بل يأتي به ويزيد عليه. وهذه قاعدة مهمة، التعريفات اللغوية مهمة. ليش؟ لأنها تبين لك إيش المعنى، إيش المراد بالمعنى الاصطلاحي الشرعي، فهي تأتي بالمعنى اللغوي وتزيد عليه. ويقال المعنى اللغوي لا اللغوي، من قال اللغوي هذا من اللغو، يعني الكلام الذي لا فائدة منه، أما اللغوي فهو منسوب إلى لغة العرب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذن الأصل من خلق الإنس والجن عبادة الله لا شيء آخر. فما وجد في هذه الدنيا من أمور مباحة فإنما أباحها الله حتى تكون عونا للخلق على عبادة الله. ثم قال وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا يعني أرسلنا في كل أمة، الأمة هنا من اللفظ المشترك، اللفظ إيش؟ المشترك، يطلق في كتاب الله ويراد به أكثر من معنى، فيطلق ويراد به كما هنا الطائفة والعصبة والجماعة. ولقد بعثنا في كل أمة أي عصبة وجماعة، ويطلق ويراد به الأمة. ها يا إخوان، نعم، القدوة، قال تعالى إن إبراهيم كان أمة، ويطلق ويراد به، ها أحسنت، والدليل قوله تعالى وادكر بعد أمة يعني بعد زمن. وهذه تفيد طالب العلم، تفيده المشترك اللفظي حتى لا يفهم الآية على غير فهمها، أو حتى لا يختلط عليه الفهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الآية تقرر معنى العبادة التي خلق الله الجن والإنس لها، وهي ما بعث الله سبحانه وتعالى في كل أمة، في كل طائفة، في كل عصبة رسولا حتى يقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا تكون عبادة الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة حتى يجتنب الطاغوت. والطاغوت من أحسن ما فسر به تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كل ما تجاوز به العبد، ها، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فالعبادة لا تكون عبادة مقبولة حتى تسلم من الشرك. ومن الشرك اتباع الطواغيت كما سيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى. فالطاغوت يدخل فيه الشيطان على رأسه الشيطان، وكل من عبد من دون الله وهو راض، ومن ادعى علم الغيب. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله أيها الإخوة نفي وإثبات، هما ركناها، نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى وحده، فلا بد من النفي فيها والإثبات. يقول ابن القيم رحمه الله: فكما أن النفي وحده ليس توحيدا، فكذلك الإثبات وحده ليس توحيدا. لو قال الإنسان الله الله وأخذ يكررها مئات المرات لا يكون موحدا، حتى ينفي فيقول لا إله إلا الله. بهذا يعلم أن المشركين كانوا يعبدون الله، لكن لما كانوا يعبدون معه غيره وكانوا يعبدون الطاغوت ولم يجتنبوا الطاغوت، لم يجتنبوا الشرك ولا الكفر، ما كانوا مؤمنين وما كانوا مسلمين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا تستقيم العبادة ولا تصح إلا بالكفر بالطاغوت. فمن يؤمن بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، فهما شرطان. ثم قال عليه رحمة الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى بمعنى أمر، وأوجب هنا بمعنى أوجب وأمر. ألا تعبدوا إلا إياه، يعني لا تتذللوا وتخضعوا بالعبادة إلا له سبحانه وتعالى، حصر وقصر. وبالوالدين إحسانا، وقضى بالوالدين إحسانا. وفي هذا سر عظيم أيها الإخوة، كون الله سبحانه وتعالى يأمر بالإحسان بالوالدين مع الأمر بعبادته، هذا لشأن الإحسان والبر بالوالدين. فينبغي أن يكون الإنسان حذرا أن يعق والديه، والإحسان قدر زائد على الأمر الواجب، التلطف معهم بالكلام بالفعال، الإحسان إليهم بأنواع الإحسان، ليس شرطا أن يأمر أو ينهي لا، فتمتثل لا، فهو أمر زائد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ما المراد بالرب في اللغة؟ ها؟ السيد المالك والمدبر، السيد والمالك والمدبر، ويراد به إذا وصف الله سبحانه وتعالى به فيقال الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، هذه صفات الربوبية، الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فإذا أضيف هذا الوصف لغير الله جاز، رب الدار رب الدابة سيدها ومالكها. وإذا أطلق فلا يجوز إلا على الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما عند النسائي السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، مرضاة للرب. فإذا سيتكرر معنا كثيرا، فالرب في اللغة معناه المالك المدبر الخالق المحيي المميت الرازق. ثم قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله ولا تشركوا بشيء، كما تقدم أمر بالعبادة ونهي عن ضدها وهو الشرك. الشرك في اللغة هو مطلق التسوية، يقال الشرك مطلق التسوية، وتعريفه في الشرع ما تعريف الشرك؟ الشرك الأكبر عفوا. أحسنت، تستطيع بهذا التعريف أن تقول صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. والتعريف الآخر أحسنت، الذي هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا وش يسمونه؟ يسمونه الشرك الأكبر. والأصغر ما تعرفه؟ الشرك الأصغر يعرفونه إما بالحد وإما بالمثال. أما الحد فيقولون كل ما أطلق عليه الشارع شركا ولم يبلغ حده الشرك الأكبر، كل ما أطلق عليه الشارع شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، مثل الحلف بغير الله، مثل الرياء، ومثل قول ما شاء الله وشئت. وقوله ولا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النفي، إيش تفيد؟ وهذا من أقوى صيغ العموم، النكرة في سياق النفي هذه من أقوى وأبلغ صيغ العموم، يعني لا تشركوا بالله أي شيء، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا حجرا ولا غيرهم. هذه شاملة عامة. ثم قال وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه يسمونها آية المحرمات إيش؟ العشر. قل تعالوا يعني إن تأتوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، هذا جواب الطلب، أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. في غير كتاب الله يستقيم هذا يا إخوان؟ في غير كتاب الله لو قيلك تعال حرم ربك عليك ألا تشرك به، تقول للإنسان حرم ربك عليك ألا تشرك به ولا حرم عليك أن تشرك به؟ ها؟ أحسن. طيب ما تخريجها هنا؟ أهل العلم أولوها بعدة تأويلات، لكن لابد الإنسان يأخذ أحد هذه التأويلات حتى يستقيم فهمه لهذه الآية. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، ها؟ يعني تستطيع أن تقول وجه أول وهو وصاكم حرم عليكم أن تشركوا، ولا هذه ترد كثيرا في لغة العرب يقولنها لا صلة للتأكيد. طيب أحسنت. جواب الثاني كما قال ابن كثير في تقدير قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وصاكم ألا تشركوا، لأنه قال في آخر الآية ذلكم وصاكم، فأخذنا هذا اللفظ وجعلناه هو المقدر نظرا لآخر الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نأخذها على عجل هذه المحرمات. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وصاكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني فقر، هذا الثالث، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني الفواحش أصلها ما عظم من الذنوب، يقال الفاحشة، ثم استعمل في فاحشة الزنا، ثم استعمل في فاحشة الزنا، والله سبحانه وتعالى ذكر ما ظهر وما بطن ليشمل جميع الفواحش جميع الذنوب، ثم قال سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو الحق؟ ها؟ النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك الدين المفارق الجماعة يعني المرتد. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، يعني تفهمون عن الله مراده. ثم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني فيما يعود عليه بالحسنى، إصلاح ماله، التجارة فيه، الإنفاق عليه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل، لا نكلف نفسا إلا وسعها. ما مناسبة الإتيان بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها؟ أراد الله سبحانه وتعالى أن يخفف على عباده، بمعنى أن من اجتهد في إيفاء الكيل والميزان ثم بعد ذلك حصل منه ما حصل من النقص فإنه لا يؤاخذ، ما دام أنه اجتهد وتحرى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، بمعنى لا يكون عدله مقتصرا على غير قراباته، فإذا أتت القرابة بعد ذلك والعياذ بالله ظلم. إيش قال الله سبحانه وتعالى بعدها؟ ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ما عهدكم عليه. وأعظم ما عهد الله عليه عباده ما هو؟ التوحيد، أحسنتم، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراطي مستقيما الذي هو الإسلام والإيمان، ولا تتبعوا السبل، الطرق، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم حيث خط، حيث إنه عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وخط عن يمين هذا الخط خطوطا وعن شماله، فقال هذا صراط الله، وهذه الخطوط الأهواء، وعلى كل طريق منها شيطان يدعو إليها، يدعو إلى هذا الضلال والهوى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، يعني الأهواء، فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما السر في ذكر الله قوله لعلكم تعقلون في الآية الأولى وتذكرون في الثانية وفي الثالثة تتقون؟ قالوا في الأول ما كانوا يعقلون، يفهمون حقيقة المراد مما أراد الله بهم، فلذا قال لعلكم تعقلون، يعني تفهمون عن الله مراده. فإن من فهم عن الله مراده بعد ذلك تذكر واتعظ، فمن تذكر واتعظ صار من المتقين. وهذا حقيقة يرشد طالب العلم أن يعنى بتذييل الآيات والمناسبة بين الآيات والمناسبة بين السور، لأنها تزيد في فهم ومعرفة كلام الله عز وجل، وتزيد في الإيمان والخشية. والكتب المؤلفة في هذا كثير، كتفسير ابن عطية الوجيز، وكتفسير البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ومن أجلها كذلك تفسير التحرير والتنوير. طبعا ما من مؤلف إلا وعليه ملاحظة، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال مالك رحمه الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر الدرس الباب الأول والثاني، والذي فيه طول إن شاء الله، الباقيات لن نطيل فيها بإذن الله تعالى. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمه، يقصد بهذا أنها وصية مؤكدة لا تحريف فيها ولا تبديل ولا تغيير، مثل الخاتم الذي تلف به الوصايا فيختم فلا تغير ولا تبدل. في الأول كانوا إذا كتبوا الوصايا وكتبوا الخطابات جعلوا عليها ختم، خلاص يعني ما تغير هذه الوصايا ولا تبدل هذه المراسلات، ثم بعد ذلك أرسلوها. فهذا معنى قولها التي عليها خاتمه، يعني ما فيها أي التغيير. فليقرأ قوله تعالى يعني آية الحقوق العشرة، وهذا يدل على عظم شأنها. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار قيل اسمه عفير، وأسماء البهائم هذه لا يضر الجهل بها، لا يضر الجهل بها، على حمار، وهذا أفاد جواز الإرداف على الدابة ما لم يشق بها، جواز الإرداف على الدابة ما لم يشق بها. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا ظاهر، ما الذي أوجبه الله عز وجل على عباده؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، العبادة وعدم الشرك به ولا شيء، يعني لا قليلا ولا كثيرا. نأتي في الجملة الأخرى: وما حق العباد على الله؟ ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق يا إخوان، حق العباد على الله حق أوجبه سبحانه على نفسه، ليس العباد هم الذين أوجبوا على الله تعالى الله وتقدس، وإنما هذا محض كرمه وعدله سبحانه وتعالى. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. ما للعباد عليه حق واجب؟ كلا ولا سعي لديه ضائع. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. المعتزلة نسأل الله العافية والسلامة عندهم مبدأ العدل، من أصول مذهبهم العدل، والعياذ بالله. قالوا إن الإنسان إذا أطاع الله يجب على الله تعالى وتقدس أن يدخلها الجنة، وأطالوا في هذا، ولا شك أن هذا انتقاص قدر الله سبحانه وتعالى واعتداء على رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فكيف تقولون يجب على الله أن يفعل سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا؟ يجب عليه أن يدخله الجنة إن أطاعه، يجب على من وحد أن يدخل الجنة؟ لا، إنما إدخال الله لهؤلاء الجنة فضل رحمته، فضل رحمته وإحسانه. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إيش تفهموا من هذا يا إخوان؟ وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني مفهومه أكرمك الله، ها؟ جيد. ألا ومن وحده لا يعذبه، ولا لا؟ هذا مفهومنا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. طيب، من وحده؟ أي، وش مفهوم الحديث يا أخوانا؟ جيد. وكذلك بعض الناس يتمسك بهذا الحديث، وحديثين سيأتيان معنا، خلاص يقول واحد إذا وحد الله خلاص ما يعذب، ها؟ المعاصي تدخل في الشرك. أي نعم، أي جيد، أحسن. نعم، هذه كلها الأجوبة جزاكم الله خير، كل الأجوبة هذه تؤدي يعني ما قاله أهل العلم لكن عند العامة حينما يطرق عليهم هذا الحديث ويذكر لهم فيقولون حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني من أقبل على الله ولم يشرك فإن الله لا يعذبه وإن فعل ما فعل. ها؟ نعم، فيقعون في شيء عظيم. أولا لا بد من تقدير محذوف، وحق العباد على الله ألا يعذب من عبده فلم يشرك به شيئا، لأنه قال قبل هذا حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينص على عدم الشرك ليس معناه أنهم لا يعبدون الله، إنما لا يكون الإنسان موحدا حتى يعبد الله سبحانه وتعالى. فهذا جواب. جواب آخر ذكره الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في فتح المجيد، قال مثل ما يقال من توضأ صحت صلاته. طيب ولو ما استقبل القبلة؟ يجيك واحد يقول لو ما استقبل القبلة، لأنك قلت من توضأ صحت صلاته، حتى لو كان عليه نجاسة، حتى لو كان عليه نجاسة، حتى لو ما دخل الوقت، حتى لو ما دخل الوقت، وهكذا. فيقول ليس هذا هو المراد. ولذلك حتى تسلم من هذا يا أخي لا بد أن يكون عندك مبدأ كيف تتعامل مع النصوص إذا ظهر عندك التعارض. هذه نقطة مهمة جدا، كيف تتعامل مع النصوص إذا ظهر عندك التعارض فيما بينها ظاهرا. أول ما تسلك مسلك إيش؟ الجمع، تحاول توفق بين الدليلين، هذا يحمل على كذا وهذا يحمل على كذا. هذه لغة العرب، العربي إذا تكلم ليس معناه أنه يأتي بجميع الكلام، هذا نقص في البلاغة والفصاحة. فإذا لابد من الجمع والتوفيق بين النصوص، وطرق الجمع كثيرة جدا، هذا في وقت ودون وقت. الطريق الثاني ما استطعنا الجمع، حاولنا بشتى الوسائل، هذا يقول افعل، نص يقول افعل، نص يقول لا تفعل، ما استطعنا. ها؟ النسخ ولا الترجيح؟ ليش نقدم النسخ؟ ها؟ أحسنت، لأن نقدم النسخ إذا وجد عندنا التاريخ، لأنه إعمال لأحد الدليلين في وقت، فكوننا نعمل أحد الدليلين في وقت أولى من أن نطرحه تماما. بحثنا عن التاريخ ما وجدنا، ننتقل إلى إيش؟ ننتقل إلى الترجيح، لأن الترجيح إهدار لأحد الدليلين تماما، أما النسخ فهو إعمال لأحد الدليلين في وقت دون وقت. المطلق والمقيد هو من الجمع بين الأدلة، هو من الجمع بين الأدلة، المطلق والمقيد. نعم. طيب الجمع بين الأدلة، ثم بعد ذلك النسخ، ثم بعد ذلك الترجيح. والترجيح أيها الإخوة بابه واسع جدا، بابه واسع، يرجح بقوة الإسناد، يرجح بأشياء أخرى، ما استطعنا نتوقف. والتوقف إنما هو في نظر المجتهد، وإلا في النصوص في حقيقة الأمر في نفس الواقع ما بينها تعارض، إنما بعض الناس ما يستطيع الجمع، ما يستطيع أن يوفق بينها، ولهذا يتوقف، وبعضهم لا، يفتح الله عليه فحينئذ يترجح له ما يترجح. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. البشارة هذه مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا، ولكن البشارة إذا ترتب عليها مفسدة هي أعظم من النعمة والإحسان الذي يأتي المبشر، فحينئذ يكف عن البشارة. قال لا تبشرهم فيتكلوا. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تبشيرهم؟ نعم، حتى لا يتقاعس الناس ويتكاسلوا عن العمل والمنافسة في الخير فيركنوا إلى أداء عبادة وترك شرك. ما دام أن الإنسان إذا أقبل على الله وقد عبده ولم يشرك به شيئا أن الله لا يعذبه، مثل هذه النصوص إذا قرعت أسمع كثير من الناس تركوا العمل. وليس معناه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفهم هذا، قال لا تبشرهم فيتكلوا، بمعنى أنهم يتركوا العبادة الواجبة. ليس هذا مفهوم الحديث، ليس هذا مفهوم الحديث لا تبشرهم فيتكلوا. يعني ليس مراد الحديث أنه عليه الصلاة والسلام خشي أن يتركوا العبادة الواجبة بناء على فهم هذا الحديث. ورد أنه رضي الله عنه وأرضاه أخبر بها عند موته تأثما، أخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خشية الإثم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، الآية. وهذا مما اجتهده رضي الله عنه وأرضاه. طيب، في سؤال في هذا الباب؟ الذي بعد، تفضل. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة. والجنة حق منصوب. والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه. عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. لا، ما فيه هنا جازم. لا تشرك بي شيئا. لا تشرك بي شيئا. لأتيتك بقرابها مغفرة. أحسنت. شيخ الإسلام رحمه الله له منهج في كتاب التوحيد. ومنهجه عليه رحمة الله أنه يذكر التوحيد وحقيقة التوحيد وفضل التوحيد، ثم يذكر ضده وهو الشرك والتحذير منه، ويذكر بعد ذلك ما دون الشرك الأكبر، ثم يذكر أبوابا فيها حماية جناب التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك. هذه طريقة الشيخ رحمه الله تعالى. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. يعني هذا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وما هنا إما أن تكون موصولية بمعنى والذي يكفره من الذنوب، وإما أن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أي والذي يكفره من الذنوب، ولك أن تقول باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. وكوننا نحمله على المصدر لأن فضل مصدر، فكوننا نعطف المصدر على المصدر أولى. وأفاد هذا الباب أيها الإخوة أن التوحيد من أعظم أسباب المغفرة. الفرق بين الموحد وغير الموحد أن الموحد يغفر له وغير الموحد لا يغفر له، يغفر له لتوحيده وذاك لا يغفر له لشركه، هذا هو الفرق. مع أن الموحد قد يكون قد ألم، قد يكون هذا الموحد ألم بذنوب عظيمة لكنه قد عني بالتوحيد، بتوحيد الله سبحانه وتعالى، فيغفر له، وذاك لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فهذا مما يجعل العبد مسارعا إلى تحقيق التوحيد. وقول الله تعالى أو قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قبله. الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الآية شق عليهم فقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم لا شك عام يشمل الشرك وغير الشرك، ولكن فسرت السنة المطهرة هذا إيش؟ هذا الظلم، فوجب تخصيص هذا الظلم بما خصصه به عليه الصلاة والسلام، فيكون المعنى الذين آمنوا ولم يلبسوا أي ولم يشوبوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا، على أحد التفاسير يأمنون من الفزع يوم القيامة، يأمنون من عذاب الله وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. الحسنة هي التوحيد والإيمان. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، أولا لا إله إلا الله ما معناها؟ الكل إن شاء الله يعرف معناها، معناها الراجح لا معبود بحق إلا الله، وحده لا شريك له ما إعرابها؟ وحده لا شريك له توكيد، تمشي توكيد يا أخي، في جواب آخر؟ الأخ يقول توكيد، في جواب غير التوكيد؟ ها؟ وحده لا شريك له هذه التي نكررها ما معناها؟ وحده حال أولى، لا شريك له حال ثانية، يعني أشهد أن لا معبود بحق إلا الله حالة وحد، حالة كونه واحدا، حالة كونه لا شريك له، فهي حال مؤكدة مثل ما قال الأخ، هي مؤكدة لكنها على أنها حال. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام، انظر نص على العبادة وعلى الرسالة. وسيأتي ما السر في الجمع بين محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى هنا، وأن محمدا عبد الله عبده ورسوله. فمحمد عليه الصلاة والسلام شرفه الله بالرسالة ولا شك، ولكنه لم يخرج عن صفة العبودية التي هي الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى، سبحان الذي أسرى بعبده. وأن عيسى عبد الله ورسوله كذلك، عيسى عبد ورسول عليه الصلاة والسلام، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي أن عيسى كلمة من الكلمات بكن كان، وليس هو الكلمة، انتبهوا ترى في فرق، أي أنه كان بكن وليس هو الكلمة. وكلمته ألقاها إلى مريم عليها رحمة الله وروح منه، أي أنه روح من الأرواح. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والجنة حق والنار حق، أنها حق مخلوقة، وأن الجنة أعدت للمؤمنين والنار أعدت للكافرين. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. ما معنى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل؟ أحسنت. إذن المعنى الأول لهذا الحديث أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني سواء أكان طائعا أو عاصيا، ما دام أنه حقق التوحيد وآمن بالغيب فحينئذ يدخله الله الجنة على أي عمل كان عليه. والمعنى الثاني أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ها؟ أحسنت. أدخله الله الجنة على تفاوت، على تفاوت بسبب عمله، فإن كان من السباقين فحينئذ فهو من أهل الفردوس الأعلى، كان من المقربين، وإلا فهو دون الفردوس منزله. وثمة معنى قد لا يخرج عن المعنى الأول، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، ولكنه بعيد، أن الله سبحانه وتعالى سيجعل مآله الجنة، سيجعل مآله الجنة، وأنه وإن عذب، وأنه وإن عذب فإن مآله الجنة. فقوله سبحانه أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني على أي عمل عمله وإن كان قد يطهر في النار. ما السر في الجمع بين الحبيب عليه الصلاة والسلام وعيسى هنا؟ لماذا جمع بينهما؟ قال لأنهما آخر الرسل. كم بين عيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام؟ قيل 600، قيل 600 أو أقل أو أكثر قليلا. نعم، أي جيد. قال لأن عيسى سينزل في آخر الزمان. نعم، أحسنت. نعم، هذا هو المقصد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعيسى عليه السلام حصل فيهما إفراط وتفريط، فمنهم من فمن الناس من غلا في عيسى فجعله إلها أو جعله ابن الله تعالى الله وتقدس، ومنهم العياذ بالله وهم اليهود من جعله ابن زنية عليه الصلاة والسلام، ومنهم من اعتدل وهم الحواريون وأتباعه الصادقون، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، منهم من اعتدل في أمره وهم الصحابة عليهم رضوان الله ومن سار على منهجهم، ومنهم من غلا في النبي عليه الصلاة والسلام فأشرك به، ومنهم من والعياذ بالله فرط فيه كالرافضة فقالوا إن عليا أحق، قالوا إن عليا أحق بالرسالة منه، وأن جبريل خان الأمانة عليه الصلاة والسلام. فهذا هو السر في الجمع بينهما. قال أهل العلم: فمن كان كافرا فإنه يكتفى في دخوله في الإسلام بالشهادتين، من كان كافرا، أما من كان كفره بغير الشرك بأمور أخرى فلا بد أن يؤمن بها مع الشهادتين، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وعن أبي سعيد: نعم، ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الله أكبر. هذا كذلك أيها الإخوة من الأحاديث التي يتمسك بها بعض العامة، فيقول: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني الأحاديث المتقدمة ممكن تؤول فيقول يدخله الجنة لكن بعد أن يطهر في النار، لكن هذا يقول لك العام: لا، ما يدخل النار أبدا. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كيف تقول يدخل النار؟ كيف نجيب عن هؤلاء؟ ها؟ يقول: أنا أقول لا إله إلا الله أبتغي بذلك وجه الله. أيوة، أحسنت، جيد. ها، في جواب آخر؟ هو ما في إشكال، بس أنا هو يقول حرم، فإن الله حرم على النار، يقول ما عندنا في هذا الحديث غير أنه يبتغي بذلك وجه الله، أنا أبتغي بوجه الله. أي، جيد. في جواب آخر؟ كلام سليمة. أن يعمل بمقتضى لا إله إلا الله. جيد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم: إن العاصي، إن من عصى الله سبحانه وتعالى فليس قوله لا إله إلا الله مثل قول الإنسان الطائع لله الذي يخاف الله ويرجوه ويحبه، يقول ما يمكن، فيه نقص في إخلاصه. يبتغي بذلك وجه الله، نعم، بس ناقص في قصده وفي إخلاصه لله سبحانه وتعالى وفي رجائه وفي خوفه وفي محبته، ناقص. ولهذا لا بد من حمل الحديث على هذا، وإلا يتعلق به جميع العصاة. فإذا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ولا أحد يقولها أيها الإخوة مخلصا لله تمام الإخلاص خائفا راجيا محبا وتدفعه نفسه إلى المعصية، وإن ألمت نفسه بمعصية فإنه لمم يسير سرعان ما يترك. ولهذا تكلم شيخ الإسلام رحمه الله عن صاحب البطاقة، حديث صاحب البطاقة، كيف أن لا إله إلا الله تطيش بالسجلات التي مد كل سجل مد البصر. قال إنه قال هذا الكلمة، هذا عبد قال هذا الكلمة وصل بها إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فتمكنت مخافة الله عز وجل من قلبه، وعظم الرجاء عنده في قلب وعظم رجاء الله في قلبه ومحبة الله في قلبه، تخلى من كل شيء. هذه هي التوبة، هذا هو الإقبال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. موسى عليه الصلاة والسلام أراد شيئا يختص به، أراد عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث يختص به دون غيره، فأرشده الله سبحانه وتعالى إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فقال: كل عبادك يقولون هذا. فموسى عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا زهدا في هذه الكلمة، حاشا، وإنما أراد شيئا يختص به حتى يكون أنشط له وأعون له على العبادة والطاعة والذكر، هذا على حسب ما اجتهده رضي عليه الصلاة والسلام ورآه، أنه حينما يخص بشيء أنه قد يكون أبلغ في ذكره لله سبحانه وتعالى ودعائه. والله سبحانه وتعالى لم ينكر طلبه، ولكن بين له فضل هذه الكلمة، وإنه وإن شركك فيها غيرك فإن هذا فضلها، فإن هذا فضلها. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي وعمارهن غير الله سبحانه وتعالى، يعني من يعمرها ويسكن فيها، والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. وهذا من باب تقريب الفهم للأذهان، أن هذه الكلمة عظيمة، عظيمة في الميزان، ثقيلة في الميزان، من قالها مخلصا لله سبحانه وتعالى فإن الله يرفع بها درجاته. وأن الدنيا لا تساوي شيئا عند ذكر الله عز وجل، وقد ورد في حديث وفيه مقال: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. رواه ابن حبان والحاكم وصححه والترمذي وحسنه. ويؤيد هذا المعنى، ويؤيد هذا المعنى أيها الإخوة، حديث صاحب البطاقة عند الترمذي أنه يدعى على رؤوس الخلائق فينشر له سجلات، كل سجل منها مد البصر 99 سجلا، فإذا أري هذه السجلات قال: أظلمك كتبتي؟ فحينئذ يسقط في يده فيقول: إن لك عندنا بطاقة، فإذا فيها لا إله إلا الله. قال: وما تفعل هذه البطاقة يا رب هذه السجلات؟ قال: إنك لا تظلم، فتوضع هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات. هذا يدل على عظم هذه الكلمة، وأنها تكفر الذنوب بالشرط الذي تقدم أيها الإخوة. ليس كل من قال لا إله إلا الله ينال هذا الفضل، لا، أن يحقق معنى الابتغاء والقصد والطلب. وللترمذي عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث صاحب البطاقة أفاد أن الذي يوزن الصحائف توزن، وأن الأعمال توزن، وأن الإنسان يوزن، كما في حديث: يؤتى بالرجل العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله، لا يزن عند الله جناح بعوضة، وتوزن كذلك الصحائف كما في حديث صاحب البطاقة، وتوزن الأعمال، توزن الأعمال، فأما من ثقلت موازينه فمنهم من قال إن الموازين تتعدد، هذا الجمع الأول، ومنهم من قال لا إنها ما تتعدد وإنما الميزان واحد، فالوزن إنما هو لإيش؟ للصحائف، فتثقل وتخف بحسب ما فيها من العمل. وأما صاحب العمل فيبين يعني ثقله من خفته بحسب إيمانه وعمله الصالحات، هكذا قرب المعنى. وللترمذي عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي يعني بما يقارب هذه الأرض ما يقارب ملئها خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، انظر مهما عظمت، مهما عظمت الذنوب ما دام أنها قد سلمت من الشرك بالله سبحانه وتعالى فإن الله يغفرها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الأحاديث يا أخوان تطرق في الحقيقة عند أناس قاربوا من اليأس والقنوط من رحمة الله، لا بد أن تعرض عليهم مثل هذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث تفتح الرجاء وعظيم الرجاء في قلوب كثير من الناس، كما في قوله سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وإن كانت هذه الآية في التائبين لكن ولو بعض الناس نسأل الله العافية والسلامة إذا طالت به المعاصي والذنوب فإنه يقنط من رحمة الله فيستبعد أن يتوب الله عز وجل عليه، فيعرض له مثل هذا لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني تغفر كله. ثم إن أي عاص أيها الإخوة أي عاصي فإنه مشرك، ولكن السلف رحمهم الله ما كانوا يطلقون الشرك، انتبهوا ترى هذه مسألة خطرة، ما كان السلف رحمهم الله يطلقون الشرك على المعاصي، لا ما يطلقون الشرك إلا على ما نص الشارع على أنه شرك، وإلا لو نظرت إلى المعصية فهي في حقيقتها نوع مشاركة، تقديم الهوى، تقديم محبة النفس، تقديم الشيطان، هذا شرك في الحقيقة. ولكن ما دام أن الشارع لم ينص على أن هذه المعصية شرك فلا تقل عنها أنها شرك. ولهذا هذا الحديث لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا يقال هذا مشرك، صاحب المعاصي مشرك، كيف يقال لا تشرك بي شيئا؟ فلا بد من العناية بالنص الوارد في الكتاب والسنة. باب من حقق التوحيد. أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إليه وإذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لزمت. قال فما صنع؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصين أنه قال لا رمية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي هذه أمتي. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض ودخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يبكون ولا يتضيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن ابن محصن فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منه. فقال: أنت منه. ثم قام رجل آخر فقال: ادعو الله أن يجعلني منه. فقال: سبقك بنا عكاشة. قال عليه رحمة الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. أفاد هذا الباب أن الناس في التوحيد ليسوا سواء، فمنهم من هو موحد لكن تحقيقه للتوحيد ليس كاملا، فلأجل هذا ساق رحمه الله تعالى هذا الباب ليبين أن من كمل توحيده فإن الله يمن عليه بدخول الجنة بغير حساب، ومن وقاه الله الحساب فقد وقاه الله العذاب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان أمة، يعني إماما وقدوة في الخير يقتدى به، قانتا لله حنيفا. القنوت يا أخوان يأتي في اللغة العربية على معاني كثيرة، والمراد بالقنوت هنا دوام الطاعة، قانتا لله أي مديما طاعة ربه سبحانه وتعالى وعبادته. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يعني رجاع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والعمل الصالح. حنيفا أي مائلا عن الشرك، فالحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. ولم يكن من المشركين، هذا من باب التأكيد، أي ما كان من المشركين البتة. ثم قال سبحانه: وهذا فيه إشادة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن فيه إشادة أنه كان وحده ومع ذلك قال الله كان أمة. يقول ابن مسعود: أنت الجماعة ولو كنت وحدك، وذلك لا تستوحش أخي من قلة السالكين سبيل الحق والهدى والرشاد، لا تستوحش ولا تستبطئ الطريق، فإن هذه الدنيا سريعة المرور والزوال. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ثم قال: والذين هم بربهم لا يشركون. هذا فيه إشادة بعباد الله المؤمنين، وأشاد مما أشاد به لهم أنهم لا يشركون بالله، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. وهذا يفيد أيها الإخوة هذه الآية والآية التي قبلها أن تحقيق التوحيد لا يمكن أن يحصل وفي الشرك البتة، لا يمكن أن يحصل تحقيق للتوحيد وفيه شرك البتة، وإن كان الشرك شركا أصغر. عن حسين بن عبد الرحمن السلمي قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة، يعني الذي رمي به، فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. وهذا كان هدي السلف رحمهم الله تعالى، أنهم ما كانوا يرضون أن ينسب إليهم شيء ليس فيهم، ولا يحبون أن يتكثروا بما ليس عندهم، لأنهم وقافون عند حدود الله، وقافون عند نصوص الكتاب والسنة. المتشبع بما لم يشبع كلابس ثوب يزور. وما ضره أن لو سكت ما ضر شيء، ولكنه مبالغة في ورعهم واحتياطهم لأنفسهم، خشية أن يظن بهم مثل هذا فيخشون على إخلاصهم. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، ومعنى لدغت يعني لدغة ذوات السم، إصابة ذوات السم من حية أو عقرب. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. ما معنى ارتقيت؟ ها؟ صعدت؟ ما معنى ارتقيت؟ ها؟ رقى نفسه. رقى نفسه، طلب الرقي، طلب الرقي. ارتقيت بمعنى طلبت من يرقيني. وهذا يا إخوان يؤكد لنا وجوب الرجوع إلى شروح الأحاديث، أن الإنسان يحاول ألا يتكلم في حديث وإن كان يظهر له، حتى يرجع إلى كلام أهل العلم. أن أحيانا تأتي بواقع، يعني هذه قد يكون أمرها هين، يعني قد تسد، لكن في أشياء ما تقبل. ولذلك الرجوع إلى كلام أهل العلم واجب. قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي عامر بن شراحيل رحمه الله. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع وأولى إلا من العين والحمى، يعني حين تكون الإصابة من عين، والعين معروفة إصابة الحاسد بعينه المحسود فيمرضه أو يقتله، والحمى هي إصابة ذوات السم من العقرب وغيرها، فمن أصابه عين أو حمى فإن الرقية فيه أنجع وأنفع وأولى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يقول من انتهى إلى ما سمع لا شك أنه أحسن، وأنت الآن انتهيت إلى ما سمعت، وأن هذا الأمر فيه رقية. أنا لا أقول لك ولا ألومك على ما فعلت، ولكن أبين لك منزلة أفضل من هذا الذي صنعت البارحة. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. هذا العرض قد يكون عرض منامي، ورؤية الأنبياء حق، وقد يكون عرض في ليلة الإسراء والمعراج. فرأيت النبي ومعه الرهط. الرهط من كم؟ من 3 إلى 9 أو 3 إلى 10. والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. انظر يا أخوان، يعني ما رأيت يتبع هؤلاء الأنبياء منهم ما معه إلا من 3 إلى 9، ومنهم من ليس معه إلا رجلان، ومنهم من ليس معه أحد. ولذلك الإنسان لا ينتظر في دعوته أن يكون له أتباع. أنبياء، ما في أحد على وجه الأرض أصدق من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك نبي وما تبعه إلا رجل أو رجلان، ونبي وليس معه أحد، يعني ما تبعه أحد، مع أن الأنبياء والرسل كانوا يبعثون في قومهم في أقوامهم، يعرفون صدقهم وأمانتهم. فحينئذ الإنسان لا يعظم عليه ولا يكبر عليه أن يرى الرد من الناس والاحتقار والإعراض والأذية، ولا يشكك في دعوته. إنك على الحق المبين، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. كما قال سبحانه. إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك. فأتبع موسى كثيرون ولكن أتبع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر، لقوله عليه الصلاة والسلام وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك. الصحابة رضي الله عنهم وجدوا الآن شيئا تشرئب له النفوس وتطمح إليه، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب من أمة محمد فقط. فأخذوا يتناظرون فيما بينهم، فخاض الناس في أولئك، يعني كل يقول ما عنده لعله كذا لعله كذا، يخوضون في أمرهم ويدخلون فيه. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون بمعنى لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولا يكتوون. أما معنى لا يكتوون؟ طلب الاكتواء كذلك، لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم، ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسيأتي باب مستقل عن الطيرة. وعلى ربهم يتوكلون. الآن في قوله عليه الصلاة والسلام وعلى ربهم يتوكلون، هل هذه الثلاثة الصفات الثلاث، عدم الاسترقاء وعدم طلب الرقية وعدم طلب الكي وعدم التطير، هل لأجل أمر التوكل أو لأجل أمر آخر غير التوكل؟ ها؟ عفوا، توكل جيد. ها؟ طيب، وعلى ربهم يتوكلون. الآن لو لم تذكر هذه الثلاثة الأشياء، يعني كل متوكل على الله، ها؟ أي؟ لأنك لو قلت توكل على الله سبحانه وتعالى فالتوكل على الله عز وجل لا ينفي الأخذ بالأسباب. كم بقي على المغرب؟ 17. الأخوان يقولون ربع ساعة ونقف. ربع ساعة يا أخوان، أجل نقف إن شاء الله وبعد الصلاة نكمل، تتفرغون للدعاء إن شاء الله ولا تأخذون بعض الشيء. جزاكم الله، صلى الله عليه وسلم. اللهم صلى الله عليه وسلم.